هذا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، وهي لغة النمو والبركة وزيادة الخير، ويقال زكى الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير. وتطلق على التطهير، قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس. وتطلق على المدح، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي تمدحوها. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهل هي تختص بهذه الأمة المحمدية أم إنها من الشرائع القديمة التي كانت على الأنبياء والمرسلين؟ قولان للعلماء في ذلك، ونجمع ما بين القولين بقولنا إن الزكاة كانت على الأمم السابقة، والدليل على ذلك قول سيدنا عيسى فيما يقوله ربنا تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة. أما هذا الشكل الذي نخرج فيه زكاة فطرنا وزكاة مالنا وزكاة أنعامنا وزكاة الركاز عندنا، كل ذلك من خصائص هذه الأمة بهذا القدر المعلوم وبهذا الشكل المعلوم. بدأ الشيخ رحمه الله بتفسير الزكاة لغة، فبين أنها معناها النمو والبركة. في صورة الأمر التزكية من المال إنقاص شيء منه، فالذي عنده 100 عندما يزكي 2.5 منها، عندما يزكي 2.5 منها معنى ذلك أن ذلك ينقص فيبقى عنده 97.5. هذا في الصورة. أما في البركة وفي الخير، والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك المال محفوظا من الأذى، ويبارك الله سبحانه وتعالى في رزق العباد ويضاعف هذا المال على المزكي، فهذا أمر لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى، ولكن أثر ذلك يشعر به كل مزك على وجه الأرض. وهذا يدل أيضا على زيادة الخير، وعندما يقولون في اللغة زكى الزرع أي أخذ يشتد وأخذ ينمو، وزكت النفقة إذا بورك فيها. حتى لو قالوا عن إنسان إنه زاك فهو كثير النفقة وهو كثير الخير وهو كثير الفضل، ولها معاني يعني أيضا معنوية، كقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. عندما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن النفس البشرية فقسم الأمر إلى قسمين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية هنا التطهير، تطهيرها من الشرك، تطهيرها من الرياء، تطهيرها من الكذب، تطهيرها من أجل إقدامها على الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك لو أخذنا المعنى المقابل فالإنسان ينبغي أن يكون متواضعا وأن يكون لينا، لذلك قال ربنا عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، لا تقول إني مؤمن إني فاعل للخير، الله أعلم بالمتقين، الله أعلم بالصالحين، الله يعلم هذا الإنسان هل يزكي لوجه الله تبارك وتعالى أم من أجل أن يقال عنه منفق وكريم وسخي إلى غير ذلك من الأمور. على كل حال هذه الأشياء إنما هي تدور حول اللغة والتفسير، ونعود إلى الأصل الذي نتكلم فيه. فنحن نتكلم في باب من أبواب الفقه وفي ركن من أركان الإسلام. فما الزكاة؟ هي شرعا يعني في الشرع كما يقولون، هذا منصوب بنزع الخافض، في الشرع اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط ستأتي. نعم. اسم لقدر مخصوص، مثلا عندما يكون عندك أنت 40 رأسا من الغنم فإنك تخرج منها رأسا واحدا، اسم لقدر مخصوص، هذا القدر المخصوص هو هذا الرأس. نعم. من مال مخصوص، من الغنم، فلو كان عندك 40 سيارة وتركبها أنت وأسرتك فلا زكاة فيها، لذلك قال من مال مخصوص، فمن الغنم نخرج، من المال نخرج، من الجمال نخرج، من الأبقار نخرج. أما لو كان عنده خيول أعدها في سبيل الله ولو بلغت آلاف، بالعكس في كل أبوالها وأرواثها فإنها توضع في الميزان يوم القيامة في ميزان حسناته، ومع ذلك لا زكاة فيها لأنه أعدها للجهاد في سبيل الله. إذن مال مخصوص اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. قال بشرائط مخصوصة، ما شكلها، ما عددها، هل يمر عليها الحول، إلى غير ذلك. لا نريد أن نستبق الحديث ولكننا نعرف هذه الزكاة. قالت وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها. والله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء المزكون هم المضعفون الذين تتضاعف حسناتهم يوم القيامة. أيضا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو في كل عمل من أعمال الخير، عندما نفعله نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ودائما نذكر سيدنا إبراهيم في بناء الكعبة عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنت تدفع الزكاة، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وأيضا الفقير عندما يأخذ المال منك ينبغي عليه أن يقول بارك الله لك فيما أعطيت، يعني عندما يدعو لك بالبركة تقبل الله منك فيما أديت وبارك لك فيما أبقيت، إلى غير ذلك من الأدعية التي تخرج على لسان ذلك الفقير. فالدعاء متبادل ما بين المزكي والمزكى له، ودعاء الآخذ لها، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم. خذ من أموالهم صدقة تطهر، أي مطهرة، هذه الزكاة مطهرة للمال، لأنها إذا بقيت في المال فإن المال يصبح خبيثا، لأن فيه غصب من حق الفقير، غصب من حق المسكين، غصب من حق ابن السبيل. ولذلك لا يقول القائل عندما يموت والده ويخلف له مال هذا المال لي، يفكر أولا هل أدى ذلك الوالد، ذلك المورث، هل أدى زكاة المال أم لم يؤدي، فننظر. إن لم يؤدي زكاة المال فأول العمليات التي نقوم فيها نطهر ذلك المال على السنوات الماضية فندفع الزكاة المال. بعد ذلك إن بقي بعد الديون والحقوق والواجبات، إن بقي شيء ذلك هو الإرث. أما أن يقول هو يأكل حرام وأنا بأكل حلال كما هو شائع عند الناس فليس هذا من ديننا. ودعاء الآخذ لها، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم وتمدحه حتى تشهد له بصحة الإيمان. فإننا نجد أن القرآن الكريم ما ذكر الصلاة إلا وقرنها بالزكاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى غير ذلك. والأصل يعني والدليل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى وآتوا الزكاة، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وأخبار كخبر بني الإسلام على 5. هذه الأخبار هي الأدلة التي فهمها الفقهاء والعلماء في وجوب الزكاة. بعد ذلك أجمعوا يعني أجمع علماء المسلمين قاطبة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب أداؤه ويجب على كل مسلم أن يقوم به، وهي أحد الأركان أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس بهذا الخبر ويكفر جاحدها. لو قال إنسان أنا لا أريد أن أؤدي الزكاة وهو يصوم رمضان ويحج البيت ويقوم الليل ويؤدي الصلوات الخمس ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كافر. مع كل هذا كافر إذا قال لا أريد أن أؤدي الزكاة. والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وكانوا رجالا صالحين، كانوا يقيمون الصلاة ويؤدونها ويقيمون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن فتنة دخلت إليهم وحسبوا أن الزكاة تعادل الجزية، فكما يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من الكفار يأخذ الزكاة من المسلمين، ومات النبي عليه الصلاة والسلام فلما نعطي الزكاة للذين يأتون من بعده. هذه هي الفتنة التي دخلت، فقومهم سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم وردهم إلى الإسلام وثبت الدولة الإسلامية، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى. ابتدأ ذلك الأمر بانفراده بنفسه، أول واحد فقط انفرد بنفسه. قال ولو انفردت سالفتي، لو لم يبقى غيري أقاتل المرتدين، فوفق الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي الصديق وقاتلوا معه. ويكفر جاحدها وإن أتى بها، وهذا في الزكاة المجمع عليها. يعني هنالك أشياء نختلف فيها. واحد حفر فوجد مالا في الأرض، ذهبا ركازا، ما حكم هذا الزكاة؟ هذه هنالك خلاف ما بين الفقهاء، هل عليه العشر، هل عليه مثلا شيء ليس عليه شيء؟ هذا حتى تمضي عليه سنة ربما فيه خلاف ما بين الفقهاء. إذا جحد شيئا مما فيه خلاف فإنه لا يكفر. مثلا أقول مثال واضح، عندنا ولد صغير، هذا الولد الصغير خلف له والده أموالا كثيرة، له ولي يقوم على مصلحته وعلى شؤون أمواله. عند الإمام الشافعي تجب الزكاة في مال الصبي، عند الإمام أبو حنيفة يقول إن هذا الصبي ليس مكلف، فكيف تأخذون منه زكاة؟ على كل حال هذه المسألة سنتكلم فيها، فيها أخذ ورد. هذه إذا جحد الإنسان فقال لا زكاة على الصبي، أو قال يجب الزكاة على الصبي، في هذا الخلاف لا نصل إلى الكفر، لأن هذا محط اجتهاد وليس فيه نص قاطع. نعم. لذلك قال بخلاف المختلف فيها، ومثل لنا بالركاز المال الذي يخرجه الإنسان، كنز يعني، فيخرجه، ماذا يخرج منه الآن مباشرة؟ يخرج منه بعد سنة؟ ما هي الكمية؟ فيها هذه المسألة خلاف. ويقاتل الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه. متى فرضت هذه الزكاة؟ فرضت هذه الزكاة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد زكاة الفطر. زكاة الفطر تقدمت على زكاة المال لأنها إنما فرضت أيضا في رمضان، وأغلب الأركان الإسلام بتوضيحها إنما فرضت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتكلم الشيخ فيقول تجب الزكاة في خمسة أشياء من أنواع المال، وهي المواشي. المواشي والمقصود فيها كما سيأتي من الغنم والبقر والجمال، هذه الأشياء التي، والماعز طبعا تبعا للغنم، هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وما سوى ذلك لا تجب فيها الزكاة. زكاة عين، أحيانا تجب زكاة تجارة، واحد عنده بيشتغل بتجارة الحمير مثلا، عنده 1000 حمار بيقيمهم قديش قيمتهم، بدي يطالع عليهم الزكاة آخر، اللي في السيارات بيشتغل مثلا، فهذه مسألة أخرى. أما في عين المال إنه دول الأربعين عليهم واحد، الخمسة علي من الإبن مثلا عليهم رأس من الغنم، هذه الأشياء هذه الذي تقصد الآن بالمواشي. والأثمان يعني النقود، واحد معه مال كم يخرج منها من زكاة المال. والزروع، ما هي الزروع التي فيها زكاة؟ في زروع ليس فيها زكاة، فمثلا القمح فيه زكاة، التفاح ليس فيه زكاة عند الشافعية. نعم. والثمار وعروض التجارة، الناس اللي فاتحة محلات، هذا يبيع خشب وهذا يبيع أثواب مثلا قماش، والثالث يبيع زيوت، والرابع يبيع عدة صناعية إلى غير ذلك، هذه تسمى عروض تجارة، يعرضها يبيع ويشتري فيقيم في آخر العام ويخرج زكاة ماله. وهذه الأنواع ثمانية أصناف، ثمانية أصناف جعلها الله سبحانه وتعالى لثمانية أصناف أيضا. من أجناس المال الإبل والبقر والغنم الإنسية، ماذا يخرج؟ الغنم الوحشي، في غنم يعيش في البرية كالغزلان تماما، هذا لا زكاة فيه لأن الناس لا يملكونه أصلا، فكيف نخرج زكاة المال؟ والذهب والفضة والزرع والنخل، تمر والكرم، العنب. نعم. ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. فأما المواشي، جمع ماشية، وهي تطلق على كل شيء من الدواب والأنعام. ولما كان ذلك ليس بمراد بيّن المصنف المراد منها بقوله فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل، الجمال بكسر الباء اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم الجمع أحيانا عندما نقول مسلمون مسلم هذا له لفظ منه، أما عندما نقول إبل مفرده جمل، عندما نقول جيش مفرده جندي، عندما نقول نساء مفرده امرأة، فهذا اسم جمع لا واحد له من لفظه. وتسكن باءه للتخفيف، عوض أن نقول إبل إبل. نعم. ويجمع على آبال كحمل وأحمال. والبقر، البقر اسم جنس واحده بقرة، اسم الجنس قالوا كغير اسم الجمع، وهو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، تقول بقر بقرة، شجر شجرة، تمر تمرة، فالقليل يضاف إليه التاء، الواحد يضاف إليه التاء، والأصل تحذف منه التاء. وهذا يوجد عكسه تماما في الكمء والكمأة، فالكمأة الكثير والكمء كمي، يعني هو القليل يخالف في اللفظ. وهو اسم جنس واحده بقرة، ويقال باقورة أيضا للذكر والأنثى، سمي بذلك لأنه يبقر الأرض. ما معنى يبقر الأرض؟ كان الناس يستعملونه لحراثة الأرض، حط الفدان وبشقها الأرض هيك فبيقلب الأرض، لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة. والغنم وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه، تقول شاة، الناس بالعامية يقولون غنم، لكن أصل لا واحد له من لفظه. ولا في الرقيق، فلا تجب في الخيل ولا في الرقيق، الخيل إذا أعدت للركوب أو للجهاد في سبيل الله لا تجب فيها الزكاة، أما إذا أعدت للتجارة تجب فيها زكاة عروض التجارة. ولا في الرقيق كذلك نفس الحكم، ولا في المتولد من غنم وظباء، صار في غنم وعنا شوية غزلان تناكحوا مع بعضهم البعض، إذا كان حدث ذلك المتولد بينهم لا يوجد فيه زكاة. ومن واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر، الواقع أننا لم نجد ذلك، لكن الفقهاء افترضوا ذلك. لو جاء ولد ما بين جمل وبقرة ما حكمه؟ هل لا ليس هو تابع للإبل وليس هو تابع للبقر؟ على كل حال لم نجد هذا الأمر. وقال الولي العراقي ينبغي القطع به قال والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما، يعني زكاة الأقل منهما، لأنه من أصلين فيهما الزكاة. فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن. بعد ذلك قال وشرائط وجوبها ستة أشياء، متى تجب على الإنسان لابد أن نراعي فيها ستة أمور سنعلمها في الغد، والحمد لله رب العالمين.